بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول كراع رحمه الله تعالى: والآسي الطبيب، وجمعه وساة وإساء. ثم قال: مثل راع ورعاء، أو مثل راع ورعاء بالجر. ويجوز أن تقول في جميع ما يأتي، ما وقع بعد مثل تعتبره مضافا إليه، ويجوز أن ترفعه على أن المضاف إليه محذوف. وراع ورعاء، هذا أي مثل قولك راع ورعاء. وكذا تقول في جميع ما يأتيك، سواء كان في هذا الكتاب أو في غيره. قال: وجمعه إساة بالكسر أو أساة. ومثل، قال: مثل راع ورعاء. إذن وجمعه أساة وإساء، مثل راع ورعاء. لو قلنا رعاء، وكذلك يضم رعاء. وقد أسوته أسوه أسوا وإساء، والإساء الدواء، وجمعه آسية، مثل غطاء وأغطية. والآشب اللائم، وقد أشبته آشبه أشبا، لمته، وهو أيضا العائب. والآشي الذي يختلق الكلام ويكذب، لذلك يقال أحدث فيه وشاية، أي اختلق عليه الكلام والكذب. ويقال آصدت الباب فهو مؤصد، وأوصدته فهو موصد، يهمز ولا يهمز، أطبقته. والآصار واحدها إصر، وهو الذنب والثقل. ومنه قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم. وهو أيضا العهد. وآصرة الفرس آخيته التي يشد بها لئلا يرود أي يدور. والآصرة القرابة والجميع، أي الجمع. الجميع عند علماء السلف يراد به الجمع، كذلك يسير على ذلك سيبويه. وجميع كذا أي جمع. والجميع الأواصر. والآصاص الأصول واحدها أص، يقال رجع لأصه أي لأصله. والآصال واحدها أصيل، وهو العشي. وقد آصلنا رحلنا في الأصيل أي في العشي. وآصلت الشيء علما، قتلته علما، كما نقول قتلته بحثا. ويقال آض الشيء أيضا عاد. دائما ما نقول أيضا كذا، قلت أيضا هذا الكلام، أي بالعود إلى الكلام السابق قلت مثله، أي آض الشيء عاد. والآطام الحصون واحدها أطم بالضم، ومنه قيل آطام المدينة. ويقال رجل آفق، أي يفضل على أصحابه. ويقال الآفق الذي قد بلغ الغاية في العلم وغيره. ويقال قد أفق يأفق أفقا. ويقال آكفت الحمار وأوكفته من الإكاف والوكاف. ويقال آكلتني ما لم آكل وأكلتني، أي ادعته علي. الذي ضبط الكتاب قال ادعيته علي، لا، الأصوب أن يقال ادعته علي، لأنه قال آكلتني أي هي. ويقال آكلت الرجل وواكلته، قال آكلت الرجل وواكلته، أي شاركته في الأكل. أما أكلته فهو بالمعنى المعروف. والآكام والأكام والأكم دون الجبال الواحدة أكمة، والآلاء النعم واحدها آلا مثل قفا، وألي مثل رمين، وإلا وإلي أربع لغات، والآناء الساعات واحدها إني وإنا وإناء ممدود، الآناء الساعات واحدها إني وإنا وإناء ممدود أي بالمد، وكذلك الأمعاء واحدها معا ومعي، وأحساء الماء واحدها حسا وحسي، لا يوجد على مثال فعل وفعل واحد الأفعال غير هذه الأربعة الأسماء، لا يوجد مثل هذه الأربعة الأسماء على فعل وفعل، الآلاء الآناء الأمعاء الأحساء، والآل السراب ويقال الآل الذي يكون ضحا يرفع الشخوص، والسراب الذي يكون نصف النهار لاطيا بالأرض، والآل أيضا الشخص يقال حي الله آلك، والآلة الحالة، والآلة الأدوات التي يعتمل بها وضبطها يعتمل بها، لكن الأصوب والله أعلم يعتمل أي يعمل بها العاملون ويستخدمونها في أعمالهم، لا واحد لها من لفظها، وآل الرجل قومه الذين يؤول إليهم، كذلك قيل بمعنى الأتباع، وفي هذا خلاف مشهور، وقيل أهله أي أقاربه، ويقال آلة أولا رجع، وآل الدهن يؤول أولا خسر وأنتن، وآل نقص، وآل الرجل على القوم يؤول أولا، وآيالة فهو آيل ولي عليهم، وأولنا وإيل علينا أي ولينا وولي علينا، وفلان آيل مال وقد آل يؤول إيالة، إذا كان المال من الإبل والغنم يصلح على يديه ويحسن حاله، وآل الرجل يؤلي إيلاء من الإلية وهي الحلف، ورجل آل على مثال أعمى وهو العظيم الأليتين، وقد ألي يألى إلا، وامرأة ألياء، ويقال آلف وجمعه ألاف مثل كاتب وكتاب، وإلف وآلاف مثل حمل وأحمال، وأليف وألفاء مثل عسيف وعسفاء وهو الأجير، وآلفت الشيء إلافا وألفته إلافا وإلفا، يقال آلف الرجل إلافا تجرة، ومنه قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم، ويقال آمرت الرجل وآمرته من المؤامرة، وآمر الله القوم وأمرهم، وأمروا أمرا كثروا، وأمرت الرجل وأمر به بمعنى واحد، ويقال لليوم السادس من أيام العجوز السبعة التي تكون في آخر الشتاء آمر، وقد ذكرتها في جزء الصاد، ويقال آم النهار اشتد أوامه أي حره، وآم الرجل إذا دخن على النخل ليخرج فيشتار العسل، والدخان نفسه يقال له الإيام، وآمت المرأة تأيم أيمة هلك زوجها، وآم الرجل هلكت امرأته، والآمة بتشديد الميم الشدة التي تبلغ أم الرأس يعني الدماغ، ويقال بل هي جلدة رقيقة تكون على الدماغ، وهو رجل أميم ومأموم مثل قتيل ومقتول، والفاعل آم. والآمة بتخفيف الميم العيب، ويقال في جميع آمة الذي يعتنى بالكتاب، قال ويقال في جميع أمة، والصواب ويقال في جميع آمة. هو لم يرد الأمة، أرادها هنا جمع آمة وليس أمة، فآمة يجمع على آم، ويجمع كذلك على إماء، ويجمع على أموان، وهذا يكون جمع تكثير. آم لأدنى العدد، وإماء وأموان لأكثره. والآم القاصد للشيء، وقد أمه يأمه أمن، آمين البيت أي قاصدين. ويقال في الدعاء آمين وأمين بالمد والقصر، هما لغتان. والآنه والآنه الذي يزفر، وجمعه أنح وأنه، والمصدر الأنيح والأنيه. ويقال آنست الرجل من الوحشة إناسا، وآنست الشيء إناسا علمته، وآنسته أيضا أبصرته. ويقال آنضت اللحم إناضا إذا لم تنضجه، ويقال آنفته إنافا جعلته يشتكي أنفه، وآنفته بالقصر أصبت أنفه، وآنفت إنافا وطئت كلأ أنفا لم يرعه أحد، وفعلت ذلك آنفا أي قريبا مستأنفا. ويقال آنقني الشيء إناقا أعجبني. والآنك الأسرب وهو الرصاص. ويقال آن لك أن تفعل كذا يئين أينا، وأنا لك يأنى أي حان لك. والآني الذي قد بلغ إناه أي غايته. وآنيت الشيء إناء أخرته، والآنية جمع إناء. والآونة والآنية جمع أوان، وهو الحين والوقت. وآويت الرجل وأويته بالمد والقصر، وأويت إليه بالقصر لا غير. وابن آوى ولد الذئب، ولا يقال للذئب آوى، لا يقال لأبيه مثلا آوى لأنه ابن آوى. هل معنى ذلك أنه يقال لأبيه آوى؟ الجواب لا، وإنما يقال للولد ابن آوى، هذا اسم وقع عليه هكذا مضافا ومضافا إليه، لا بد فيه من الإضافة. وقد يصير علما بالغلبة مضاف نو مصحوب أل كالعقبة، هذا من الأعلام التي وقعت بالغلبة سمي هكذا، وهذا من علم الأجناس، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا، وهو عم من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. قال ولا يقال للذئب آوى، وإنما هو اسم وقع عليه كما قيل للأسد أبو الحارث، وللضبع أم عامر. ويقال آهلك الله في الجنة إهالا زوجك فيها وأدخلكها، يريد جعل لك فيها أهلا، أو جعلك أهلا لها أو من أهلها. والآهة التأوه، يقال تأوهت تأوها، وأهت آهة واحدة. ورجل أواه، وهو أن تقول أوه من كذا، يقال أوه من كذا وأوه من كذا. وكذلك رجل أواه أي متضرع، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قيل الأواه المتأوه شفقا، وقيل المتضرع، أو كثير الحزن أو كثير الدعاء، هذا كله مما قيل في معنى أواه. وقيل الفقيه، قيل في أواه عدة معان. قال والآيب الراجع، والآيل المصلح والوالي، والأين التعب، والأين التعب، والآية العلامة، وجمعها آي وآيات، وكذلك راية الحرب جمعها راي ورايات. بعد ذلك شرع في الكلام على فصل ألف باء، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.